نعم. إقامة للعدل والقسط بين العباد وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه إعانة ولي المقتول. نعم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، كتب يعني فرض، فلا يجوز لأولياء القاتل إيواءه ومنعه. إذا طلب ولي المقتول ذلك وطلب القصاص، كذلك نفس القاتل إذا كان مؤمنا صادقا في إيمانه يجب عليه أن يسلم نفسه. ولا أحد يريد الموت أو يحب الموت، لكن كل ما تمكن الإيمان من القلب أصبح صاحبه من الخائفين لعذاب الله والمتقين لعذاب الله. وماعز رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء إلى رسول الهدى يقول يا رسول الله، والغامدية ونبين هذا، يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، من يأتي في زماننا هذا ويقول مثل ما قال ماعز؟ يأتيه من أمامه من قبل وجهه فيعرض عنه الرسول صلى الله وسلامه عليه، ثم يأتيه عن يمينه فيعرض عنه، وهكذا حتى كرر مقولته تلك 4 مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الرحيم الشفيق، الرحيم الشفوق بهذه الأمة، أو الشفيق يعني الرحيم بهذه الأمة، الذي يعني كل يعني أبدأ يعني بذل كل ما يستطيع من الرحمة والشفقة صلوات الله وسلامه عليه. يقول له لعلك قبلت، لعلك فعلت، لعلك فعلت، وكل ذلك يقول لا يا رسول الله. لعلك باشرت، كل ذلك يقول لا يا رسول الله. ثم بعد ذلك أمر من يشم رائحته، لعله سكران أو شيء من هذا القبيل. ثم بعد ذلك سأل قومه ما رأيكم بهذا الرجل، يعني عن عقله. فبعد التبين وبعد التأكد أمر به صلوات الله وسلامه عليه فرجم. فلما رجم وآذته الحجارة وأراد أن يفر وأجهز عليه، قال النبي صلوات الله وسلامه عليه هل أتيتموني به؟ ثم بعد ذلك قال والذي نفسي بيده أنه الآن لا ينغمس في أنهار الجنة، وأنه تاب توبة لو قسمت على أهل الأرض لكفتهم، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو المؤمن وهذا الإيمان. فكذلك من أصاب حدا أو قتل أو قام بأمر يوجب القصاص عليه أو على أوليائه، أولا ألا يمنعوه ويقوموا بإيوائه وبدفع الحد عنه أو القصاص عنه، وإن كانت هذه الآية في القصاص، لكن كذلك الحد. كذلك هو أيضا لا يجوز له أن يختفي ويخفي نفسه إلى غير ذلك، فإن لم يقم عليه هذا في الدنيا سيقام عليه في الآخرة وسيقتص منه في الآخرة. والحدود والقصاص كفارات لذنوبها إذا اقترن ذلك بالتوبة، لأن التوبة تتعلق بالله تبارك وتعالى، والحد والقصاص للآدمي، فإذا اجتمع الأمران كفر ذلك الذنب، وأصبح من أقيم عليه الحد أو القصاص كمن لا ذنب له بالنسبة لذلك الذنب، يعني إذا تاب وأقيم عليه الواجب. فلا يجوز لمن، والقصاص إما أن يكون بالنفس كمن قتل نفسا، أو بالأطراف، إذا قطع أنفا قطع أنفه، إذا كسر سنا كسر سنه، إذا قطع يدا قطعت يده، رجلا كذلك، والجروح قصاص. هذا إذا لم يعفو صاحب ولي يعني صاحب الأمر، إذا كان الأمر في الأطراف صاحب ذلك الطرف إذا لم يعفو أقيم عليه القصاص وأقيد. إذا عفى وطلب الدية دفعت له الدية، إذا عفى وتنازل عن الكل فذلك أفضل وأولى له كما سيأتي بيانه. لكن إذا عفى إلى الدية لا يجوز للقاتل أو لمن وجبت عليه الدية في النفس أو في الأطراف أو لي وأمره أن يماطلوا في ذلك وأن يضيقوا على صاحب الدية أو من تدفع له الدية، وأن مثلا يتكلم بكلام قبيح أو إلى غير ذلك، لأنه قام بالإحسان فالإحسان يجب أن يكافأ بالإحسان ويقام بمثله. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بإحسان فأداء فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء بإحسان وأداء إليه بإحسان، فهذا هو الواجب والذي يجب على من وجب عليه الحق. نعم. ولا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد ويمنعوا الولي من الاقتصاص كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبهه من إيواء المجرمين. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان. نعم. ثم نعم. بين تفصيل ذلك فقال الحر بالحر. نعم التفصيل الآن جاء التفصيل. الحر بالحر، لا يقتل الحر بحرين ولا الرجل برجلين، الحر بالحر، عالم كبير رئيس ضابط كذا كذا غني بمثله، قتله حر يقتل به أو يقتل القاتل، ولا يقال والله هذا له ثقل له وزن له قيمة له لا، خلاص بمثله. نعم. وكذلك الرجل يعني إذا قتله رجل يقتل به رجل، المرأة قتلت رجل تقتل المرأة بالرجل والرجل بالمرأة، ولا يقال لازم امرأة كالمرأة. وهذا بينه الله تبارك وتعالى وداخل في قوله تبارك وتعالى الحر بالحر على الإطلاق، الرجل بالرجل والرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. ولا يقول قائل أو أن الأمر قيد بقوله تبارك وتعالى أو بين بمنطوق قوله تبارك وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، لا، إذا قتل الحر حرا فإن كان رجلا وقتل رجلا قتل، وإن كان القاتل امرأة قتلت وقتلت رجلا، أو المقتول امرأة والقاتل رجل قتل، فالقاتل يقتل، هذا بشرط أن يكون القاتل أهلا للتكليف يعني مكلف مو صغير أو مجنون. نعم. والأنثى بالأنثى. نعم. والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى. نعم. فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله الأنثى بالأنثى مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثى، لأن منطوق قوله تبارك وتعالى الحر بالحر العموم هنا الإطلاق يتناول الجميع، كذلك مفهوم قوله تبارك وتعالى الأنثى بالأنثى لا يقدم على منطوق هذه الآية، والسنة بينت هذا ووضحت هذا أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل. نعم. وخرج من عموم هذا الأبوان وعن أي نعم، وليس الأمر على الإطلاق هنا في قوله تعالى الحر بالحر أن كل قاتل يقتل، يستثنى من هذا الأبوان، لأن الأب أو الأم لا يمكن أن يقتل ابنه أو الأم تقتل ابنها بحال من الأحوال، والرحمة والشفقة معروفة، إلا إذا فقد عقله أو فقدت هي عقلها، ومن فقد عقله بجنون مو بخمر، بجنون لا يقام عليه الحد للأبوة أو لغيرها، أو وقع عليه من الابن أذية شديدة أو قتله لأنه كافر أو شيء من هذا القبيل، إذن الأبوان لا يقتلان وإن علوا، الأصول يعني الأب والجد وإن علا والأم والجدة وإن علت لا تقتل أو لا يقتل بالابن، فمن قتل غير هؤلاء أو غير هؤلاء قتل، من قتل غير هؤلاء قتل، الحر بالحر، الرجل بالرجل، والمرأة بالرجل، والرجل بالمرأة، والمرأة بالمرأة. نعم. فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك، ما أن في قولي القصاص ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده. نعم، القصاص، كلمة القصاص تبين أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده، لما بيناه، لأن الرحمة والشفقة تمنع من أن يقتل ابنه، ما يمكن أن يقتل الأب ابنه، قد يضحي بنفسه في حياة ابنه وفي سبيل حياة ابنه، فكيف يقتل ابنه؟ ولا يمكن أن يقتل ابنه إلا إذا فقد عقله، أو كما قلنا وقع عليه من الابن أذى شديدا لا يستطيع أن يتحمله وقتل لهذا، فالأب لا يمكن أن يؤذي ابنه أبدا بحال من الأحوال. ولأن في قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل ولدي إلا بسبب اختلال في عقلي أو أذية شديدة جدا من الولد له. وخرج من العموم أيضا الكافر بالسنة، مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة، وأيضا فليس من العدل أن يقتل ولي الله في عدوه. هنا عندنا الكافر، لو جاء عندنا مثلا لا قدر الله عندنا كفار مثلا معاهد أو كفار، يعني كفار ما نقول معاهد حتى ما ندخل برضو في مسائل يعني تحتاج إلى توضيح وبيان، يعني عندنا كافر مثلا مسلمون يعيشون مع كفار، واعتدى الكافر على المسلم وقتله، يقتل الكافر بالمسلم، لكن لو قتل المسلم الكافر لا يقتل المسلم بالكافر، لا يقتل ولي الله بعدو الله، لكن العكس الكافر يقتل ردعا له وجزاء له ولأمثاله. نعم. والعبد بالعبد ذكرا كان أو أنثى تصاوت قيمهما أو اختلفت. نعم، كذلك العبد بالعبد، يعني ما يقال والله هذا العبد أغلى، وإن كانت الآن يعني الرق لا وجود له، لكن الأمر بينه الله تبارك وتعالى وهو باقي في هذه الأمة الإسلامية وإن عدم في وقت من الأوقات، لأنه إذا عاد الجهاد وعاد الناس إلى الجهاد وجد الرق، فالعبد بالعبد، الرجل بالأنثى أو الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، تساوت القيم أو اختلفت القيمة، اتفقت أم اختلفت، ما يقال والله هذا أحسن هذا أفهم هذا كذا هذا كذا. نعم. ودل بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو له. نعم، الحر لا يقتل بالعبد، لكن العبد يقتل بالحر كما قلنا في مسألة الكافر. أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجد قتل الرجل بالمرأة. ففي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل وأن الدية بدل عنه. هنا الأصل هو القتل والقصاص، ومن قتل متعمدا فعليه القصاص، لكن وهذا هو الأصل، لكن لو تنازل صاحب الأمر وصاحب الشأن، إن كانت المسألة في الأطراف أو ولي المقتول إلى الدية فله ذلك، والأولى من هذا والأفضل من هذا أن يترك الكل. نعم. فمن أوفي عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية أو عفا بعض الأولياء فإنه يسقط القصاص. هنا عد مسألة مهمة، إذا عفا ولي القاتل ولي المقتول إن كان واحدا أو عفا الجميع سقط القصاص، ولا يجوز بعد ذلك القصاص كما سيأتي بيانه، لكن المهم أو الذي الجدير بالبيان أنه إذا عفى البعض دون البعض، وهذه هي التي قد تشكل، إذا كان للمقتول ورثة وعفى بعضهم عن القصاص هل يقام القصاص والحالة هذه؟ لا، فإذا عفى بعضهم لا يجوز أو لا تجوز إقامة القصاص، لأن القصاص لا يتبعض، ما يقال يقتل بعضه ويترك بعضه. فإذا عفى البعض إلى الدية أو مجانا لا تجوز بعد ذلك أو لا يجوز بعد ذلك أن يقام عليه القصاص، ويعدل إلى الدية سواء عفى البعض إلى الدية أو إلى ترك الكل مرة بالمرة، فيعطى من لم يعفو أو يسامح الدية ونصيبه، ويعطى نصيبه من الدية. فهذا هو الذي ينبغي بيانه. فإنه يسقط القصاص وتجب الدية وتكون الخيرة في القود قود واختيار الدية إلى الولي، فإذا عفى عنه وجب على الولي أي ولي المقتول أن يقبل قاتل بالمعروف. بعد إذا عفى وتنازل إلى الدية على ولي على القاتل أن يقوم بكل ما ينبغي عليه القيام به من الأداب المعروف والإحسان إلى من وجب له القصاص، فيؤدي ما وجب عليه من الدية بالمعروف وبالإحسان، لا يماطل ولا يفعل كذا ولا كذا. كذلك من عفى إلى الدية أو عفى مجانا ثم بعد ذلك عاد إلى القصاص فهذا له عذاب أليم، وهناك من العلماء من قال يقام عليه القصاص لأنه عاد إلى ما عفى عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ونسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في أمور ديننا، وأن يجعلنا من المنتفعين بما نسمع وبما نرى من القول الحسن ومن القول الصالح ومما نرى من آيات الله الكونية وغير ذلك، فجعلنا تبارك وتعالى من المنتفعين المهتدين إليه والمتقربين إليه بكل ما يمكن أن يقربنا إليه تبارك وتعالى من القول ومن القول الحق ومن الآيات الكونية والآيات القرآنية وغير ذلك. نسأله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يجعلنا من عباده وأوليائه، وأن يحيينا على الإيمان والتقوى ويتوفانا على الإيمان والتقوى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. في سؤال إخواني. رجل كان سائلاً سيارة وطلق عليه كفر سيارة فقتل ولداً وقد دفع الدية، هل عليه أن يصوم شهرين؟ الصيام لا بد منه، الصيام لا بد منه، لأن هذا الأمر، لكن يبقى ما عليه من الوعيد، ما عدا ذلك من الوعيد، ولا يكون يعني كما ذكر الله في محكم كتابه. وإن كان الأمر في مثل هذه الآيات تترك على ظاهرها آيات الوعيد، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمثل هذه الآيات تترك على ظاهرها، والأحاديث أحاديث الوعيد. يعني من أقيم عليه الحد ولم القصاص ولم يتوب وقل أو ندر أو لا يمكن أن يكون كذلك أحد، من كل من رأى الموت وتحقق من الموت لابد أن يتوب. لكن لو تصورنا أن هناك من وجد فعذابه قطعا أخف ممن لم يقم عليه القصاص، عذابه أخف لأن حق الآدمي سقط في حقه، عليه حقان، حق الله وحق الآدمي، فحق الآدمي سقط في هذا، والعذاب الذي مسه عند القتل وعند أيضا يكفر ما دام مؤمنا، وكل ما يمس المؤمن والمسلم يكفر عنه به من الذنوب وحتى الشوكة، وإن كان من العصاة أو من الذين يعني عصوا الله أو لهم ذنوب ومعاصي، فما دام مؤمنا يكفر الله تبارك وتعالى عنه. نعم نعم، عليه وداع المعتمر، ومن أتى بالعمرة عليه الوداع إذا أراد أن يسافر، على القول الصحيح الراجح، ويجب عليه أيضا إذا كان من الرجال ومن النساء اللاتي لا يعذرن، يعني ما جاءها الحيض، أما من حاضت ولا تستطيع أن تنتظر فلا وداع عليه. يا شيخ، الطواف كل طواف يحتاج إلى ركعتين خلف المقام؟ نعم، كل طواف واجب أو مسنون لا بد له من ركعتين الطواف، لا بد له من ركعتين بعد الطواف، وإن طاف أشواطا يصلي بعدد الأشواط، يعني قرن أشواطا، طاف أسباعا، طاف سبعين، ثلاثة، أربعة، يصلي بعدد الأسباع. بعدها إيه بعدها نعم. في سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك.